القاهرة تقدم دنيا الكوميديا. أهلا وسهلا أهلا وسهلا، شرفتونا وآنستونا. يعني هفضل طول عمري من غير جواز؟ ده حتى مش كويس أبدا على عقل الباطن. بإنجليزي ليه يا مرسي؟ أنا قلت كلمة وأنت عارفة إن كلمتي لا ممكن تنزل الأرض أبدا. خلاص هتنزل المرة دي. أبوك هيسيب البيت يا سلطان. صلاة النبي أحسن. بورورون شغلتك على المدفع. بورورون بتضحك علي يا عم؟ أنا عارف شفتكم بتضحكم. أنا بمسي التماسي أجدع تماسي أحسن تقولوا لا لا ناسي. دنيا الكوميديا، إعداد وتقديم منى غرابة. استنى عندك انت وهي. عايز ايه؟ عايز حسنة. مش عشاني انا مش شحات، المخرج عاوز كده. دنيا الكوميديا، الاخراج هيام فاروق. صديقي صديقتي، لحظة من فضلك، انسى كل حاجة وما تفكرش، ريح بالك معانا وتعالى نضحك من القلب. هتقولي مش فاضي، هقولك ده يجدد نشاطك ويخليك أكتر شباب وتقدر تستحمل من تاني. تعالى جرب، مش هتخسر حاجة، واضحك معانا من جوه جوه القلب. اضحك كركر، اوعى تفكر اوعى تفكر. اضحك كركر، اوعى تفكر اوعى تفكر. حلوة الدنيا زي السكر، حلوة الدنيا زي السكر. اضحك كر كر كر كر كر، اضحك اضحك اضحك كر. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. الكوميديا مطلوبة في حياتنا، هي اللي بتدينا البسمة، الضحكة، الطاقة الإيجابية. يعني احنا لما بنتفرج على الافلام القديمه الكوميدي بنشعر بسعاده كبيره جدا. احنا النهارده هنتكلم عن فنان له تاريخ طويل، قدم افلام تراجيدي ماساويه رومانسيه، لكن ايضا له تاريخ في الافلام الكوميدي، استطاع انه يقدم لون من الوان الكوميديا النظيفه الراقيه. احنا النهاردة معانا حفيد الفنان صلاح ذو الفقار، فنان كبير. حفيده هو رجل الأعمال كريم أحمد مراد صلاح ذو الفقار. أهلا وسهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، يشرفني. في البداية كده احنا عايزين نعرف الفنان صلاح ذو الفقار كان يعني دمه خفيف ولا جاد؟ هو كان بيطلع في بعض أدوار كده بيبقى لطيف وزي الأيدي الناعمة مثلا، كان دمه خفيف جدا، لكن هو في الحقيقة كان إيه؟ افتكر عظمه الفنان صلاح ذو الفقار كانسان في البدايه ان هو كان منضبط وجاد وملتزم، ولكن كان دمه خفيف جدا. يعني في الاثنين مع بعض. طبعا كان دمه خفيف. يعني والدك لما بيحكي لك عليه كانت قعدتهم قعده العيله كده. طبعا هو بالذات دمه خفيف جدا، صاحب قفشه اكتر واحد يعني. دايما وعمام ابويا اللي هم اخوات صلاح ذو الفقار بعد وفاته كانوا يحكوا لي دايما انه كان دمه خفيف جدا، اكترهم خف الدم، كل اخواته يقولوا عنه كده. يعني هو ما شاء الله، هو واخواته كان عددهم كبير، وثلاثة منهم تميزوا في السينما. بداية من المخرج محمود ذو الفقار والمخرج عز الدين ذو الفقار، ثم اخوهم الضابط اللي اصبح الفنان بعد ذلك صلاح ذو الفقار. كان دمهم خفيف لما يقعدوا مع بعض العمام دول؟ طبعا. وانا حكولي باخواتهم اللي هم شافوهم اكتر وعشروهم طبعا اكتر، انه كانوا هم طبعا هم مواهب، وما فيش شك ان اللي يقدر يكتب سيناريو او يالف موقف كوميدي زي الفنان محمود الفقار او الفنان عز الدين الفقار خصيصا، دول كانوا مؤلفين جنب الاخراج والانتاج وغيره، كانوا عندهم موهبة الكوميديا ما فيش كلام. وجدي صلاح ذو الفقار كان راجل دمه خفيف جدا، انا شخصيا اوعى عليه، وشفت انه كان دمه خفيف ويهزر ويضحك ويقول افشات وكله زي الاعمال الكوميدية اللي الناس شافتها. ده حقيقي مش تمثيل بس. ما يا ست انتي تعالي هنا بدي شوية. عايز حاجة يا حبيبي؟ عايز اقول لك ان انا من بكرة مش قاعد لك في المصلحة. هتروح فين يا سونا؟ ابعد عن وشك، هروح اي حتة، اي داهية، اي مصلحة تانية. والمصلحة اللي هتروحها ما فيهاش مدير؟ فيها طبعا. والمدير اللي فيها احلى مني؟ طز حلاوتك. مدير غيرك مش هديني جزء ده الموظفين. تعرفي لو ما كنتش مراتك انا كنت دبت صباحي في عينك. قومي حضري الغدا. حاضر. حاضر يا زين. زكية زكية الغدا خلص ولا لسه؟ حالا يا حبيبي. زكية عشان يا مشروب غدا خمس دقايق بس يا سنسن يا حبيبي. يعني طبختي ايه النهارده؟ اول انت قلتي لي اطبخي حاجه وانا ما طبختش. يا نهار ابيض انت بتطبخي كل يوم. انت كل يوم بتقولي لي يا سيدي. طب ما انا مكلماكي النهارده 60 مره ما سالتنيش ليه؟ انا قلت هتتغدوا بره. ولا يمكن النهارده اول رمضان وانا مش واخده بالي. يا مطار الغدا في لحمه في الثلاجه؟ لا في سمك وفراخ يا ستي. طب كويس عنك بقى. لا روحي تسلقي شويه مكرونه. يا ندم ده ما فيش مكرونه. يا نهار ابيض مستني ايه؟ روحي جيبي عندي بقى بسرعه. يا رب فوت النهار على خير يا رب. قلت 60 مره سالتي بالك من زمان المقطع. ما انت كنت لابسه ايه اللي قطعه يعني؟ يعني انا شديته بالعدل؟ لا لا طب سيبه هنا وانا هبقى اركبه لك. وافضل كده عريان ها عشان اخد برد عايز اموت. لا بعد الشر عليك يا حبيبي. البس قميص ثاني او البس بيجامه. يا بلد يا جمال المطرحهم يعني هيروحوا فين؟ انا عارف ما كل حاجه في البيت اتلخبطت. مسلسل عائله شلش بالظبط كده. ده كان مسلسل دمه خفيف جدا وهو كان له دور كده لايت كده خفيف بالظبط جدا. وانا بالذات اوعى على المسلسل ده وشفته وكنت دايما احكي عنه كده ساعتها لما الناس تسالني تقول لي هو زي المسلسل اقول لهم جدا دمه خفيف قوي ويهزر. دي شخصيته الحقيقيه بنسبه كبيره. طبعا اكيد الدور ليه تفاصيله لكن قريب جدا. دي من اقرب الادوار لي اللي انا شفتها له بحكم ان انا شفته في نفس التوقيت وعصرته في نفس التوقيت بتاع المسلسل لانه اتعمل وانا اوعى عليه. هذكرك بافلام كوميديه للفنان صلاح ذو الفقار. يعني مثلا فيلم موعد في البرج كان طالع نصاب مع الفنانه سعاد حسني. ده من احلى الافلام اللي بحبها له مع سعاد حسني. ده كان في سنه 62 يعني كان في البدايات. صح كان هما الاثنين صغيرين وفي البدايات وفيلم كان طالع نصاب وبيتوب في اخر الفيلم وكان بيتفقوا على ميعاد في برج القاهره. كان فيلم حلو جدا جدا. يعني هما لما يتوبوا هيتقابلوا في برج القاهره وكل واحد يثبت للاخر انه يعني قدر يحافظ على التوبه. وحصل فعلا. وده كان دور برضه مختلف خالص لانه طلع نصاب مش طيب. يعني هو كان دايما يطلع طيب خد ادوار شر قليله جدا لكن عمل الدور حلو جدا جدا. ايضا فيلم الايدي الناعمه كان فيلم دمه خفيف جدا وهو كان طالع في دكتور حتى كانوا دايما يسموه دكتوراه في حتى. دكتوراه في حتى فعلا هو كان طالع بجد شخصيته كده دكتور في حتى. عمل الدور حلو قوي وهو طبعا الفيلم عظيم لان هو اصلا بيشجع الناس انها تشتغل وتحب العمل ولازم كل الاجيال تشوفه من النهارده لغايه اي وقت جاي لانه فعلا فيلم عظمه. فيلم كويس جدا جدا وهو دوره كان كوميدي اللي هي الكوميديا الخفيفة اللي ما فيهاش. هو برضو ما كانش اعتقد هو والفنان احمد مظهر كان جديد عليهم الكوميديا. لسه اقول هم اصلا الاتنين مش اللي هو بيسموه فنان كوميدي كوميديان زي مثلا الفنان فؤاد المهندس الفنان عادل امام. لا هم مش كده. هم ممكن يكون دمهم خفيف طبعا بس هم مش فنانين كوميديين. الاتنين عملوا مواقف في الفيلم ده رهيبة تموتنا من الضحك كلنا. وعلى فكرة احنا اللي هو بقى احنا والاصغر مننا اجيال عمالة تشوف الفيلم اجيال ورا بعض ما حدش عمره ما عجبوش الفيلم وما تحكش فيه 100 مرة. وهم فعلا الاتنين مش فنانين كوميدي بس هو صلاح ذو الفقار اتميز وعرف يعمل كتير الادوار اللايت اللي هي اللايت كوميدي زي ما بيسموها اللي هي مش زي الممثلين الكوميديين بس يقدر يخلينا نبتسم ونضحك. دكتور شوف لي طريقة من فضلك انا عندي انتفاخ من الدورة. دورة بس نسيت الكشري. على فكرة انا عرفت عنك كل حاجة وشرحت لي حالتك بالظبط من ساعة ما سيبنا لوكانتة الأمرا لغاية ما وصلنا هنا. ما عرفش ايه اللي جراني وراك. يظهر انك عجبتني او صوبت علي. انت انسان دكتور ما شفتليش حاجة في بطني. انا هشرح لك اتفضل اقعد. انت كمان لازم تعرف عني كل حاجة. انا يا سيدي دكتور بس مش في الطب. مال في ايه؟ انا دكتور في النحو. نحوي؟ ايه النحو ده؟ الحق مش عليك. النحو يعني الجرامير بالعربي. جرامير اللغة العربية. وجرامير اللغة العربية دي تستاهل دكتور؟ وفرع واحد بس من فروع النحو حرف جر. جر؟ بتجر ايه؟ ما تجرش حاجة ابدا. ده حرف جر مكون من 3 حروف اسمه حتى. دكتوراه في حتى؟ ايوه. عشان كده مش لاقي شغل. لو كان على اي شغل كنت اشتغلت من زمان لكن انا متمسك باختصاصي. كلية الاداب عرضت عليا اني ادرس اي حاجة تانية غير حتى رفضت. للدرجة دي؟ لا انت يا شيخ هتجنني بحتة بتاعتك دي. اصلك ما تتصورش اهميتها في اللغة العربية. انا هحاول اشرح لك. مثلا لو قلت اكلت السمكة حتى رأسها، بالك حتى هنا ليها كم معنى؟ وده يهمني في ايه؟ اللي يهمني اني اكل السمكة كلها. مفيش فايدة. اللي عجبني فيك ان دمك خفيف، مش عارف ليه. اسمع يا ولد، انا عينتك السكرتير الخاص بتاعي انا. يعني ممكن الكوميديا تنبع من الموقف، هو صح. مش لازم يكون ممثل بيلبس حاجة تضحك او ولا شكله يضحك ولا لا خالص. بالعكس هو كان بيطلق عليه الوسيم يعني طبعاً. لكن وفارس الاحلام طبعا هو ما كانش كوميديان رغم انه عمل مسرح وعمل، بس كان يقدر غالبا يعني دي موهبة برضو واختيارات انه يختار مواضيع تناسبه، يقدر يرسم البسمة والضحكة على وشوش الناس من خلال المواقف، زي افلام مراتي مدير عام وزي مسلسل عائله الاستاذ شلبي الثلاثيه اللي هي كرامه زوجاتي ومراتي مدير عام وعفريت مراتي. الافلام دي كانت في فتره الستينات يعني 67 66. مع نيلي ليه افلام حلوه قوي زي صباح الخير يا زوجاتي العزيزه، وليه اكتر من حاجه كوميدي، ليه افلام حلوه او على فكره ليه افلام لطيفه جدا ودمها خفيف بس مش كل الناس عارفاها. لو قلت لك على موقف لطيف كل ما تشوفه من طريقه اداء بتضحك جامد. فيلم عفريت مراتي موقفين، اول حاجه كانت في بالي، انا هقول لحضرتك اللي جه في بالي اول ما سالتيني. يعني اول حاجه فيلم عفريت مراتي لما جم كان هو بيوهم مراته ان هو مجرم ومعاه عصابه عشان كان عندها مشكله انها بتتقمص الافلام اللي بتشوفها. شاديه فنانه كبيره طبعا، فجت العصابه دي اللي هو بقى عادل امام وغيره بعتوا له ناس وبيضربهم. الموقف ده هو بيضربهم وبيخلص ضرب بقى وماشي يعني، وبيحاول يبين لها ان هو يعني برم ومجرم وكده، هو مش كده، دي مش شخصيته في الفيلم. الموقف ده بيضحكني جدا جدا كل ما اشوفه. وفي الايدي الناعمه بصراحه مليون موقف، لما كان يلاقي ال 10 جنيه ويحاول يخبيها من احمد مظهر، بصراحه المشاهد دي كانت مش طبيعيه يعني، ويحاول يخبيها منه ويقول له دي من فوق، دي من دي قوه عظمى، الحاجات دي كانت بتضحكني جدا برضه. لا مش موجود، انا مراته. بلغي جوزك الرساله دي واحفظيها كويس، ما كانش هيرجع زي ما كان، هنحط السيخ المحمي في صرصره ودنه. نعم يا اخويا، هتحط السيخ المحمي فين؟ ان ما كانش هيرجع زي ما كان، هنحط الصرصور المحمي في سيخ ودنه. قصدي يعني هنحط السيخ المحمي في صرصره ودنه. الو، لسه ما جاش. ايوه انا مراته. بلغي جوزك الرساله دي واحفظيها كويس، ما كانش هيرجع زي ما كان، هنحط السيخ المحمي في صرصر ودنه. هيرجع فين؟ ها؟ وصرصر ودنه ده ايه؟ الو الو، زربايخ ودمه تقيل. لكن انا بتذكر ان كان في موقف كان الحقيقه لطيف جدا لما كان بيرسم على الفنانه شاديه في البدايه في كرامه زوجتي ويقول لها انت عارفه في كام تليفون في مصر؟ 1,500,000,000 لدرجه ان هو ادانا المعلومه يعني، غالبا كان بيقولها بدقه لانه رقم انا توقعت ان ده فعلا الرقم الحقيقي في ذلك الوقت. صدقيني يعني معرفتي بيه صدقيني، وراح سال الاول وعرف ان ده الرقم وراح قال للناس المعلومه الصح. مليون وكذا ده شكله رقم بجد في وقتها عشان يقول معلومة دقيقة يعني. يعني لو قلنا إخواته طبعا من عائلة ذو الفقار، كان في المخرج عز الدين ذو الفقار كان قدم صاحبة الملاليم، توعى على الفيلم ده وتفتكره يعني خفيف، ده فيلم الإسماعيل ياسين كوميدي، وده مش اللاين بتاعه حسب يعني كل الناس عارفة، هو مش مخرج أعمال كوميدية خالص خالص، هو مخرج عمل رومانسي عمل اكشن عمل لكن مش وسسبنس وغيره، لكن مش كوميدي. اسمع طبعا، لانه انا عارف انه عمل فيلم اسماعيل ياسين ودي كانت حاجه في تاريخه، حاجه يعني سبيشال مميزه، حاجه مختلفه بس. والحاجات دي بتهيالي في الفنانين انا كمتفرج بحكي يعني. واسماعيل ياسين وقتها كان له اسم يعني بيدوي لغايه النهارده. هو فنان عايش على مدى السنين وما حدش عمره بيزهق من افلامه، وكل الاجيال بتحبه، والاصغر والاصغر والاجيال اللي جايه هتحبه لانه فعلا موهبه كبيره. فطبعا انه يعمل له فيلم دي حاجه طبعا عارفها، بس هو فيلم قديم جدا في بداياتهم يعني. ده حقيقي، ده في البدايات جدا يعني. ايضا قدم كمان فيلم شارع الحب. شارع الحب كان فيه مواقف ومن تأليف عز الدين ذوالفقار يعني، مش بس ناس كتير ما تعرفش الحكاية دي، لأنه برضو مش اللاين بتاعه قوي. في ناس كتير مش عارفة أنه عز الدين ذوالفقار، هما الناس الأفلام القديمة بنبقى عارفين كده، لأن ممكن ما نشوفش مين المخرج، ما نكملش الفيلم الآخر وما نشوفوش من أوله. ناس كتير ما تعرفش ان هو مخرج فيلم شارع الحب ومؤلف. دمه خفيف جدا عبد الحليم حافظ وصباح اللي فيه كان يعني رهيب. جميل اخراجه برضو وتأليفه. فهو انا رأيي ان هو كمخرج، هو طبعا دايما يتقال عليه شاعر الكاميرا او شاعر السينما ومخرج الرومانسية. انا بشوف انه عمل كل الالوان، كوميدي ورومانسي وتراجيدي واكشن وكله. لكن في الكوميدي شارع الحب ده فيلم لذيذ جدا، وانا بشوف انه فيلم ممكن نشوفه دلوقتي وما نحسوش فيلم قديم. انا حسب الله السادس عشر، اخر سلالة آل حسب الله، السلالة التي غزت جميع الميادين من ميدان الحسنية الى ميدان المذبح، من القاهرة الى الاسكندرية. انا حسب الله رضيع الفن ونابليون أكبر فرقة موسيقية نحاسية. يركبني الفقر ويركبني النحس كمان. أنا أتجوز سمية ترتر، أتجوز القضاء المستعجل والعياذ بالله، أتجوز الآنسة حنفي. أنت هتتجوز بتمل واربع دكاكين وألف جنيه في البنك تغور بلسانها اللي عامل زي المبرد. يا لطيف يا عظيف، إلهي إلهي لا تحوجني لها يا رب، افرجها من عندك يا كريم، ابسطها يا طار. كفاية ما تبسطهاش اكتر من كده عشان تبقى بطولة اللسان. انا الانسة حنفي يا مهدى الى الحديقة يا ورد افريقة. معلش يا ست سنية، ده من عشمه كده يا وليه يا مجنونه، تطلق الملوخيه على راس الفن، تطفي اشتعالات العبقريه. كنت ناوي ابعتها لك انت والاناضيش بتوعك عشان تبروا نفسكم. ذاتك ما تستهنش، والنبي لا نطردك من الدكان، والله لا مبيتكوا على البلاء، هخليك يا حسب الله طول على نموت ويا الجوع ويحيى المعهد. يحيى المعهد. موعد في البرج ايضا كان تعاون بين عز الدين ذوالفقار وصلاح ذوالفقار. طبعا هم اشتغلوا مع بعض على فكره. انا بتكلم على انهم يتعاونوا في الكوميديا. دي المره الوحيده اللي صلاح ذوالفقار عمل دور لايت او دمه خفيف مع عز الدين ذوالفقار. الحقيقه عمرها ما حصلت، لان ممكن مع اخوه الثاني مع اخوه محمود حصل كتير، لان محمود ذوالفقار كمخرج ليه افلام كتير دمها خفيف لسعاد حسني، وافلام كتير قوي فتاة الاستعراض زي الاستعراض. ايه يعني ذكرنا بيها شباب اليوم للرجال فقط، المشهور بتاع سعاد حسني ونجاة لطفي. يا سلام ده جميل. فتاة الاستعراض بتاع سعاد حسني وحسن يوسف فيلم لذيذ جدا. وبدايته ايضا كانت كوميديا لما مثل في بيعة التفاح. يعني هو كان دمه خفيف هو اصلا دمه خفيف. هو يعني يمكن ما كانش بقى لحق قوي يعمل انترفيوهات والناس تشوفه بيتكلم ازاي، لكن هو كان راجل دمه خفيف جدا، وده ظهر في افلامه. وعنده النسبة الأكبر من أفلامه أفتكر أفلام لايت كوميدي ودمها خفيف كتير من الأفلام اللي الناس عارفاها، تلاقيها إخراج محمود ذوالفقار. ممكن أنا ما ببقاش عارف وبتفرج واكتشف إنه هو المخرج. أفلامه كتير دمها خفيف. المخرج محمود ذوالفقار هو مش بس قدم لنا الفنانة نجاة في فيلم هدية في بدايتها خالص، لا كان متحمس وقدم لنا الفنان فؤاد المهندس، وكان لسه ما حدش يعرفه في فيلم بنت الجيران. الفيلم ده بالذات انا اعرفه كويس جدا، رغم انه يمكن في اول الخمسينات او نص الخمسينات. ليه؟ في معلومه غير اللي حضرتك بتتكلمي فيها. هو ادى الفرصه لفؤاد المهندس يبقى بطل قدام شاديه اللي كانت نجمه كبيره، نجمه شباك ساعتها. المعلومه بقى اللي ما حدش يعرفها، هم كان هو وزهره العلا في الفيلم ليهم ابن صغير، طفل صغير. الطفل ده اللي عمل دوره هو احمد ذوالفقار والدي. دي معلومه محدش يعرفها. ده كان ابنهم اللي كان في الفيلم. ابويا اللي كانت زهره العلا ده ابنها مش كده؟ مرات فؤاد المهندس في الفيلم. فؤاد المهندس. فبرضه الموضوع عائلي شويه لان فؤاد المهندس ده فنان عظيم، ده جارهم وصديقهم، صديق لجدي من وهم اطفال جيران، وهو اللي عرفه على عز الدين ذوالفقار وخلاه، يعني هو اللي شجعه يخش التمثيل، فهم برضو يعتبروا زي الاخوات. فهو جابوا والدي وعمه هو المخرج، عم ابويا اللي هو محمود ذوالفقار، فالموضوع برضو فيه عائلي شوية. وانا طبعا شفت بقى الفيلم ده لانه فيلم قديم، فبتشوف والدك شوفه كتير جدا. يعني ده الفيلم اللي انا ابويا عمره ما مثل وعمره ما كان يعني خد مجال تاني خالص، انما هو طلع في الفيلم ده فرجت عليه طبعا وهو عنده سنة ونص يعني. ومامته كانت بتروح معاه بيقول عشان يقدر يعرف يصوره طلع عينهم طبعا، كان طفل صغير طبعا. التصوير مع الاطفال بتكون عملية مش سهلة. لكن يعني الحفيد كريم احمد مراد صلاح ذوالفقار، كريم حفيد الفنان صلاح ذوالفقار، مين من نجوم الكوميديا هنقول غير عائلة ذوالفقار لما بتحب ان انت تتفرج عليهم يضحكوك من القلب؟ الفنان سمير غانم الله يرحمه طبعا. دي كوميديا فارس اللي هي بتعتمد على كوميديا رهيبة، هو ليه كوميديا بتاعته يعني. على فكرة كان الموسيقار محمد عبد الوهاب كان يحبه جدا وكلمه قال له ان طبعا. انت يعني متميز، وعزمه على الغداء عنده وله قصة كده معاه. قدر يضحكه هو. السلام عليكم. اتفضل اتفضل، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. هو سيادتك اخرس؟ مين؟ وكمان اطرش؟ لا لا لا يا فندم، بس اصل مرتبك وخجلان عشان اول مره. ايوه انا كنت زيك كده اول مره. البنت كلمت والدتها وقالت لها. قالت لها ايه؟ انك جاي عشان تقابلني. مظبوط يا فندم. خير يا فندم. بنتك اقدم بنت عرفتها خلال ال 12 سنه اللي درستهم بكليه التجاره. ايوه انا مربي بناتي على الادب والاصول ونعم التربيه والاخلاق يا فندم. اقعد. اسمح لي يا فندم اتقدم بكل فخر وعزه واطلب سليله الحسب والنسب بنت الحاج اسيوطي. انا ما عنديش بنت اسمها سليله. لا صفاء سليله. طبعا. شكرا. مش كان واجب برضو تيجي ومعاك ولي امرك؟ تعيش انت يا حاج. كنت هات امك. تعيش انت يا حاج. عمك خالك. انت تعيش يا حاج. عمتك خالتك اي حد من قرايبك. تعيش انت يا حاج. مالكش حد خالص؟ والله ما عندي. لو انت عندك هات. تعيش انت. انا اصلي مقطوع من شجره يا فندم. لا لا لا لا لا بس بس بس بس حتى بس تعيش انت حاج. بس بس سمير غانم على فكرة مثل مع صلاح ذوالفقار أكتر من مرة، مثل معه مسرحية بس ما بتجيش كتير في التلفزيون اسمها فندق التلات ورقات. مثل معه فيلم اسمه في الصيف لازم نحب. الصيف لازم نحب ده كان فيلم كوميدي جدا، وكان هو كان الدكتور الفنانين كان صلاح ذوالفقار الدكتور اللي واخد الولاد العيانين. كان نور الشريف وسمير صبري صغيرين كلهم شباب. فيلم حلو قوي برضو. ده برضو من افلام صلاح ذوالفقار في النص كده اللي هو كان بدا يكبر شويه. هو في مراحل في تاريخه يعني لما نستعيدها كفنان ان هو قدر يتطور مع السن. يعني ما فضلش في حته، لا كبر شويه. لا خالص، هو كان جيم بريميه نجم ووسيم، كبر شويه بدا ياخد دور الرجل الناضج في فيلم زي المذنبون زي الارهابي كان طالع فيه. ده لسه توفى فيه، لكن كان طالع في الحته اللي في النص بقى المذنبون والوقت بتاع السبعينات. في الثمانينات عمل قبل انه يكون في ادوار صغيره وضيف شرف طبعا. هو طلع ضيف شرف اكتر من مره في السينما بالذات من باب ان هو يقف مع زمايله، لان هو جيله كان كده، كلهم كانوا بيقفوا مع بعض ويطلعوا في افلام بعض. هتلاقي هو طالع ضيف شرف في فيلم اسمه عالم عيال عيال رشدي اباظه. ده فيلم ده خفيف جدا. هو طالع ضيف شرف. هتلاقي فؤاد المهندس طالع ضيف شرف في فيلم ما اعرفش يعني، وهكذا. هم كانوا يعملوا الحكايه، فهو عمل الحكايه دي كتير على كبر، طلع مع اكتر من ممثل ضيف شرف. لكن لا الارهابي كان فيلم وهو بس ما كملوش يعني. هو كان طالع فيه دور طويل لكن ما كملوش، وغيروا بقى فيه بعد لانه توفى مش قبل اخر مشهد زي ما الناس بتقول، لا في نص الفيلم. واستنوا ووقفوا وكملوا من غيره الفيلم، وده كان اخر حاجه هو عملها. بس هو كان تلفزيون، هو لما كبر اتجه للتلفزيون، عمل مسلسلات كتير جدا جدا، وكان نجم تلفزيوني جامد في الثمانينات. وفي المسرح يعني. أيضا كان قدم مع فايز حلاوة مسرحية روبابيكيا، كان مع الفنانة تحية كاريوكا ومع نبيل عبيد. شفتها. أيضا مسرحية كانت يعني ممكن جداً. نقول فيها كوميديا أيضا. طبعا المسرحية لذيذة جدا. وعنده مسرحية تانية أنا بحبها قوي، يمكن أجدد سنة من روبابيكيا، اسمها عازب وتلات عوانس، حلوة قوي قوي. دي كانت مع مين؟ كانت مع تلات ممثلات مسرحيات شوية يعني مش بيطلعوا في السينما كتير، أنا مش فاكر الأسامي، رجاء حسين، نعيمة مصري، أنا مش فاكر كله. كانت مسرحية لذيذة جدا جدا ودمها خفيف قوي، بس كانت أبيض وأسود قبل الألوان، وليه مسرحيات في الألوان، شفت كم مسرحية منهم. هو وقف في الثمانينات مسرح أعتقد، كان خلاص بدأ يكبر شوية يمكن، لأن ما عملش أعمال مسرحية، لكن ليه مسرحية اسمها محترم لمدة شهر حلوة قوي، ليه مسرحية مع ليلى طاهر بس مش فاكر اسمها. هم عملوا دويتو يعني الفنان صلاح الفخار والفنانة ليلى طاهر، قدموا مسلسلات ومسرحيات يعني كتير. كان في أعمال مشتركة بينهم كتير. طبعا انا اوعى على عيلة شلش، وكنت فاكر ان كلنا كنا بنحب المسلسل، طلع ان هم عملوا 20 مسلسل، وانا كمان المسلسلات مش كلها بتيجي. هو طلع اولا انا ما كنتش اعرف لغايه على فكره من قريب جدا وانا حفيده ان هو عمل مسلسل، وطبعا برجع اسال بقى والدتي اقول لها انت شفتي؟ تقول لي طبعا، بس انا ما وعاش عليه. عوده الروح، مسلسل عوده الروح عن قصه عوده الروح المشهوره قوي لتوفيق الحكيم، هو كان بطل المسلسل الكبير. فسألتها قالت لي طبعا ده كان مكسر الدنيا، بس في أواخر السبعينات. وعمل في الثمانينات مسلسل مشهور قوي اسمه مفتش المباحث، مسلسل اسمه رحلة عذاب، غيره غير دراما، بس شلش كان كوميدي فمكسر الدنيا يعني ونجح قوي. أنا كمان شفت نجاحه بنفسي، كان اجتماعي، كان لطيف جدا، بيناقش مشاكل طبعا وقتها، وأنا شفت بنفسي نجاحه. فرجعت سألت بقى لما شفت الحاجات دي والدتي، قلت لها قالت لي طبعا كان هو في الثمانينات بقى نجم تلفزيون، خلاص كان بدأ يكبر زي ما حضرتك قلتي، بيطلع كده مجاملة، بدأ يبقى بطل ونجم في المسلسلات، وعنده مسلسلات كتيرة جدا جدا، وهو بقى خلاص كبير وأب وبياخد دور تاني، غير دور مختلف عن الدور اللي كان بيقوم بيه في فترة الستينات والسبعينات لما كان يعني شباب. حضرتك بتحب الفنان سمير غانم جدا في نجوم الكوميديا، لكن العائلة عندك بتحب مين؟ يعني والدك بتلاحظ مثلا مين اللي يضحكه؟ والدتك مين اللي يضحكه؟ والدتي بتحب فؤاد المهندس من غير ألقاب طبعا، وحيز ألقاب جدا، بتموت في فؤاد المهندس ومسرحياته فوق الوصف، لو اتعادت مليون مرة تتفرج عليها ودايما تتفرج عليها وما تفوتهاش كلها وعرفهم كلهم. لا مؤاخذة الكارت بتاعك وقع في ايدي، لا حول الله يا رب، ده باين عليك راجل ابن حلال وامير انت جايب الاولاد معاك؟ عندك حاجة تانية؟ امهم؟ امير والله العظيم انت يا راجل، مين ده؟ موسيقار معماري انت هتعلمهم ورف ايه يا اسمك ايه يا بتاع المزيكا يا فندي يا بتاع المزيكا انت رحت فين انت يا فندي يا فندي يعني الحقيقة احنا قضينا لحظات جميلة مع البسمة، مع الضحكة، مع التفاؤل. كل الشكر لرجل الأعمال كريم أحمد مراد صلاح ذو الفقار، حفيد الفنان الكبير صلاح ذو الفقار. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا يا فندم، أنا اللي بشكرك. ميرسي جدا جدا، يشرفني. انتظرونا الأسبوع القادم مع دنيا الكوميديا. إعداد وتقديم منى غرابة، إخراج هيام فاروق.